الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في مدارسة شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ليعلم الترمذي الآن سيتحدث عن حفاظ المتقنين. ليعلم بارك الله فيكم أن علم الحديث من ركائزه الأصلية وأسسه معرفة مشاهير الرواة والذين عليهم مدارات الأسانيد ومشاهير السلاسل، فإن هذا يفيدك في علم الرجال وفي علم العلل وفي علم الاتصال والانقطاع كلها على حد سواء. قال أبو عيسى الذي هو الترمذي: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة ما حفظه. نعم هذه حقيقة، كل الأئمة يخطئون، لكن المسألة فيها نسبة وتناسب. فشخص يروي 10 أحاديث يخطئ في 2، هذا أخطأ في 5 رواية مروياته، هذا لا ينزله. شخص روى 1000 حديث 10000 حديث أخطأ ب2 3 4، جدا محتمل. مثل يحيى بن معين أخطأ ورجع، أخطأ روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل جعلها ولد يوم الفيل، وقال ابن معين الذي لا يخطئ كذاب، يعني مستحيل. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فلم يخرم منه حرفا. وهذا دليل على تثبت أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وهذا من تلاميذ أبي هريرة. وهذا ذكرنا أن شعبة كان يختبر الشيوخ بهذا، أنه يسمع منه الحديث ثم يأتي بعد فترة ويسأله عنه، وقد فعل هذا لأبي هريرة في مجلس مروان بن الحكم. سألوه أن يحدثهم بحديث ثم جاءوا بعد عام وسألوه الأحاديث نفسها فحدث بها كما هي، ما خرم منها حرفا. قال: حدثنا أبو حفص حدثنا أبو حفص عمرو بن علي هذا الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور هذا هو ابن المعتمر: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك، يعني أقعد بالأحاديث الطويلة. قال: لأنه كان يكتب. وذكرنا أن الحفظ حفظان: حفظ كتاب وحفظ صدر. حفظ الكتاب وحفظ الصدر بينهما تفاضل بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن حفظ الكتاب أفضل لأنه يعني أقعد في الطوار ولأنه يثبت ولا تطرأ عليه النسيان، ومنهم من رأى أن حفظ الصدر أفضل لأن السطور لا تدخل على بعضها من جهة، ومن جهة أخرى لا يأتي أحد ويدخل عليك في كتابك كما فعل لبعض الحفاظ. والواقع أنه كل شخص ولكن أكثر حفاظ الحديث كان حفظ الصدر أكثر حفاظ. لا في المتأخرين خلاص سماعه صحيح، سماعه صحيح، رأيت السماع عامتهم على كده، لكن قديما كانوا يكتبون على هذا ورق البردي وكذا، وكان تطرأ عليه آفات، يصير غرق، يصير شيء تصيبه رطوبات، يدخل كلام على بعضه فيفقد الإنسان. قال: حدثنا عبد الجبار بن علاء، طبعا هذه سنة صحيح غاية، حدثنا عبد الجبار بن علاء حدثنا سفيان عيينة قال: عبد الملك بن عمير: إني لا أحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. والله وددت أنه كان كذلك، عبد الملك بن عمير كان فيه كلام يعني من جهة حفظه. نعم. حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما سمعت أذناي شيئا إلا وعاه قلبي. قتادة كان أكمه، يعني ولد ضرير، ولد أعمى بالأساس، وكان آية في الحفظ، وكان من كبار فقهاء البصرة أيضا أبو الخطاب البصري، بل حتى أهل اللغة يمدحونه ويقولون أنه كان حافظا لأيام العرب، ذكر هذا صاحب طبقات فحول الشعراء، وهو الذي يقول: ما أفتيت من 30 عاما برأيي، يعني من 30 سنة، وهو لا أدري كم كان عمره لما قال هذه الكلمة، كان عنده من المادة الأثرية ما يؤهله أن يتكلم في كل مسألة بحديث وأثر. وسمع اثنين من الصحابة وذكر لهم للمديني ثالثا، سمع أنس وابن سرجس، ومن المديني ذكر أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهو كان مشهور بالتثبت، فحتى أن النسائي فضله على يحيى بن أبي كثير، وسيأتي شأن يحيى بن أبي كثير، وكانهم حتى فضلوا على الزهري رجل كان آية، وهو في طبقة التابعين، في طبقة صغار التابعين، وصغار التابعين يكون أدرك واحد اثنين هكذا يعني. وهذا تكثر في البصرة اللي كان عندهم أنس، وأنس طال عمره جدا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن مخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار من أئمة مكة المعروفين، قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. الزهري عاد هذا آية حافظة حديث الطوار، محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري، شهاب هذا الخامس. أي ويقول حتى أن مالك جاء يسترجع الحديث، يقول أعد علي الحديث، فتعجب من مالك، قال له تسترجع الحديث يعني تحتاج أنك يعاد عليك الحديث حتى تحفظ حتى تحفظ؟ قال مالك نعم، قال أنا ما استرجعت حديثا. هو هذا الزهري وما كان يكتب، ومن حفظه أنه هو الوحيد اللي روى حديث حادثة الإفك الطويل معروف، وهو الوحيد الذي روى حادثة جمع المصحف كأنها مالك زيد بن ثابت، وهو الوحيد الذي روى وعليه مدار حديث كعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا، فهو عليه مدار هذه الثلاثة، وأصحاب الصحيح اعتمدوه، وهو رحمه الله يعني هذا آية حافظة الأحاديث الطوال، مع ابن شهاب الزهري، وكان شرطي، هو كان شرطيا وكان يخضب بالسواد حتى أن مالك ظنه شاب، يقول وكان يأتينا الزهري وهو شاب ونأتي ونفدحم على بابه، قال الذهبي غره يعني أنه خضابه بالسواد، وإن كان حتى جرير بن عبد الحميد هجره ولم يسمع منه من أجل مسألة الخضاب بالسواد. أيه أيه بس رواه من طريق الزهري الواقد. نعم قال أخبرنا الآن ينبهك على مشاهير الرواة وكبارهم. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير ما هو مدني، يمامي من أهل اليمامة، وكان إمام أهل اليمام، وكان قال أبو حاتم كان إماما لا يروي إلا عن ثقة، وكلمة إمام عند السلف شحيحة، ما هي نفس هذا المتأخرين أي واحد طقوا إمام، لا كانت شحيحة، هو كان فعلا إمام يحيى ابن أبي كثير. ويحيى ابن أبي كثير فضل الزهري عليه أن الزهري أدرك جماعة من الصحابة، والزهري يعد بالطبقة التي تلي الوسطى من التابعين، أما يحيى بن أبي كثير فلم يعني يسمع أحدا من الصحابة، إنما رأى أنس رؤية فصار معدودا في التابعين. ويحيى بن أبي كثير إمام أثنوا عليه، إلا أنه يعني كان يعني يرسل كثير الإرسال ومراسيل، من أوهى المراسيل بل هي ضعاف جدا إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عالما بحديث أهل المدينة أكثر ما يروي عن من هو والزهري، يروون عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير روايته أكثر ما تكون عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، وأبو سلمة عن عائشة، وهذه كانت غنيمة عند أهل المدينة. والزهري كان يروي عن سالم عن ابن عمر، هذا أيضا طريقة أخرى للمدينة، وعن أنس. كيف كان يروي الزهري؟ الزهري كان يروي مباشرة عن أنس لأنه سمع أنس، وكان يروي الزهري عن عروة عن عائشة، وكان له سلاسل معروفة لجماعة من مشاهير رواة الصحابة والمكثرين. وعن ابن عباس كان يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. فالزهري جمع علما كثيرا، أنه تتلمذ على جماعة من كبار تلاميذ الصحابة المكثرين. طيب حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، هؤلاء كلهم أئمة، بن إسماعيل البخاري، سليمان بن حرب إمام، حماد بن زيد أيضا إمام. قال كان ابن عون عبد الله بن عون بن أرطباء الله أكبر يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه. الآن انتقلنا إلى البصرة، قال قد سمعته يقول فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث بن سيرين، محمد بن سيرين. أيوب وابن عون هؤلاء معدودين من صغار التابعين، هؤلاء في البصرة، أيوب بن أبي تميمة وعبد الله بن عون بن أرطبان، واشتركا بالتلمذة على الحسن البصري وابن سيرين. ابن سيرين سمع جماعة من الصحابة وكان يكثر عن أبي هريرة ويروي عن أناس أما الحسن لم يسمع أبي هريرة لكن سمع غيرهم، سمع كثيرين، سمع أناس وسمع يعني سمرة على قول أنه سمع منه حديثا وسمع كثيرين وحملوا علما كثيرا، هذين الرجلين الذين كانا إمامي أهل البصرة. فابن عون كان يحدث بالحديث، فإذا قيل له أيوب حدث بهذا الحديث على خلافك يعني غير السند أو غير شيئا في المتن، يرجع إلى أيوب وهو ثبت، ولكن هو يعترف لأيوب بأنه أثبت منه. وأيوب السختياري كان آية، هذا الرجل كان شديد على أهل البدع، وكان شديدا على أهل البدع، وكان عابدا، وكان يعني ثقة ثبتا في الحديث، ما تكاد يعني حتى قلة تقف على وهم له. أنا إلى الآن ما وقفت له على وهم، لكن لا بد أن يكون له وهم. لكن هو يعني وهو يعني اللي يعني حتى سفيان الثوري كان شيعي، كان يفضل علي على بكر وعمر، رحل إلى البصرة وهناك تعلم السنة من ابن عون وأيوب لما التقى بهذين الرجلين، علمها السنة ورجع إلى الكوفة يبدع من يفضل عليا على أبي بكر وعثمان، على بكر وعمر، أما عثمان فهذا سفيان له موقف آخر. طيب، والخليل بن أحمد الفراهيدي إمام النحو معروف إمام اللغة كان إباضي وتاب على يد أيوب السختياني، بل الحسن البصري نفسه لما تكلم في القدر ذهب إليه يقول أيوب أنا نازلت الحسن في القدر حتى هددته بالسلطان، والحسن أكبر منه 30 سنة وشيخه سيد أهل البصرة، ولكن أيوب يعني حتى كان يقول فيه الحسن البصري أيوب سيد شباب أهل البصرة. يا سلام، ديلة علم. قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله، هذا علي بن المديني، قال قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. الآن نزلنا طبقة إلى أتباع التابعين، هشام الدستوائي ومسعر هؤلاء من هشام بصري ومسعر كوفي، مسعر بن كدام الهلالي، هلالي من قوم سفيان بن عيينة أيضا هلالي، ذكر عنه الإرجاء وترك سفيان جنازته من أجل الإرجاء لكنه كان ثبت. هشام من تلاميذ يحيى بن أبي كثير الذي تقدم معنا للتب، هو هذا اعتبره إرجاء أنه كان لا يستثنى. فهذا مسعر يقول كان مسعر من أثبت الناس، ومسعر هذا يعني كان له يعني أسانيد كثيرة يرويها، لكن يبدو أن الرواية عنه يعني الرواية أشح في الكتب عنها من رواية شعبة وسفيان، لأنه ما كان أشهر وكان أعلم، ولا هم كلهم طبقة واحدة، هؤلاء طبقة مباركة. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد، وحدثنا أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته، يعني يتركه ثقة في شعبة. حماد بن زيد من تلاميذ أيوب، وشعبة أيضا يروي عن أيوب، وحماد روى عن كثيرين غير أيوب، لكنهم في الخصوصية دائما يحصل خلاف في أكثر ما يكون في أمر أيوب هذا. وشعبة يعني راح كان هو واسطي في الأصل، وجلس في الكوفة فترة، وجلس في البصرة كوفة فترة، وهو يعني كان في فرخ في البصرة أكثر شيء، يعني تلاميذه الأثبات في البصرة، يحيى القطان، ابن مهدي هم كأيضا، لكن قال الإمام أحمد أبو المعين ما رأيت قوما سود الرأس في هذا الشأن مثل أهل البصرة، كأنهم أخذوا الشأن من شعبة أحمد. وشعبة كان يفضل سفيان على نفسه، يقول سفيان أحفظ مني، الله يحب الإنصاف. لكن فضل شعبة على سفيان بما كان شعبة يتثبت في من يروي عنهم أكثر من سفيان، وإلا فسفيان أجل في جميع الأبواب الأخرى، حتى يقول ابن مهدي سفيان إمام في السنة إمام في الحديث، شعبة إمام في الحديث ليس إماما في السنة. شعبة بن الحجاج، وقد ذكر ابن أبي حاتم في التقدمة الكثير من فضائله، فذكر منها أنه كان يتكلم في الرجال حسبة، فلما كلموه في شأن أبان بن أبي عياش أنه يسكت عنه، جاء حماد بن زيد وغيره فكأنه لا، فلما ذهب قال الأمر الذي كلمتماني فيه لا يسعني، لأن الأمر دين بطارية، فإن الأمر دين. وذكر أيضا عنه أنه كان لا أحد أرحم بالمساكين من شعبة، فكان إذا رأى رجلا مسكينا لا يزال ينظر إليه من شدة ما في قلبه من الرحمة حتى يعني يذهب. وفوائله كثيرة. قال أبو بكر حدثني أبو الوليد يعني الطيالسي قال لي حماد بن سلم إن أردت الحديث فعليك بشعبة. وحماد بن سلم بن دينار أيضا من تلك الطبقة، أيضا هو تتلمذ على ثابت وأيوب وقتادة، وهؤلاء جميعا سمع منهم حماد بن زيد وشعبة. طيب قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، انظر التثبت، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرار، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، يراجع وينظر إلى تثبته، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 إلا حيان البارقي فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. ومع ذلك يعني وقع منه الرواية عن بعض الضعفاء رحمه الله على غير قصد فيما يظهر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال أنبأنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين، يعني كما أن أمير المؤمنين إذا أمر يأتمر الناس بأمره وبه استقامة الحال، فشعبة به استقام حال الناس، إذ أنه يجرح ويعدل ويروي الأمور الأخبار الصحيحة ويرويها على وجهها، وإذا أخطأ راوي بل كان يستعد السلطان على الكذابين. شعبة بن الحجاج بن الورد، وعلى فكرة لا يصح عنه أنه وقع في الإرجاء، هذه فرية، بل الرجل كان من أمثال الصحيح. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله عندي أحد، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان، طبعا غصبا عنه. يحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل من تلاميذ شعبة وسفيان، هو شيخ أحمد، انظروا إلى السلسلة المباركة. وقلنا أن شعبة تلميذ قتادة وتلميذ أيوب، وأيوب تلميذ الحسن بن سيرين، والحسن بن سيرين تتلمذ على الصحابة، وهكذا أربط السلاسل بهذه الطريقة دائما. وسفيان أثبت بإجماع المحدثين من شعبة، بل شعبة من إنصافه فضله على نفسه. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ الأحاديث الطوال، هذا الآن خصوصية الأحاديث الطوال، شعبة سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها، ولكن شعبة كان يخطئ في أسماء الرواة، كانت هذه كثيرة منهم رحمه الله. فمالك بن عرفطة خالد بن عرفجة خلاه مالك بن عرفطة، أو العكس ابن علقمة خلاه مالك بن عرفطة، الجاب الجاب سبحان الله. سبيعة قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب، يعني سفيان يذكر أحاديث الباب الواحد مع بعضها لأنه كان فقيه، تجيدي لك أحاديث الطهارة مع بعضها، أحاديث الصلاة مع بعضها، بو مرتبها في عقله ويروى عنه جامع. أما شعبة فكان كيف يحفظها؟ تقول له حديث فلان عن فلان فيجيبها كلها وراء بعض. اي بغض النظر عن مواضيعها. اما سفيان فكان يجمع الاحاديث ذات المواضيع الواحده مع بعضها. اي يعني مؤلفات. حدثنا ابو عمار حسين بن الحريث قال سمعت وكيعا قال شعبه سفيان احفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسالته الا وجدته كما حدثني. ويبدو هذا ان شعبه كان يكتب احيانا لقوله وجدته كما حدثني، معناته كان يروح يراجع شيء. ها سفيان الثوري. حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن المهدي. الائمه في الحديث اربعه: سفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي وحماد بن زيد. الثلاثه الاول ما هو في الحديث فقط بل في الفقه ايضا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في الفقه هذا واحد، وفي العقيده. ويقول شيخ الاسلام تيميه الائمه الاربعه في زمانهم، الحمد لله الائمه الاربعه، هذا الائمه الاربعه حقا، الائمه الاربعه في زمانهم: الاوزاعي في الشام، وسفيان في الكوفه، ومالك في المدينه، وابن المبارك في خراسان. هؤلاء الائمه الاربعه حقا. وهذا نبهنا عليه في دروس الفقه الاولى، عفوا ذكر ابن تيميه الليث بن سعد في مصر، عفوا نبهنا عليه في الدروس الأولى في الفقه، أنه ما يقال اليوم مسألة ترتيب الأئمة الأربعة أن يذكرون مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، هذا خطأ. حصر الفقه في هؤلاء الأربعة خطأ عظيم، لأن هناك فقهاء آخرين نعم ليس لهم مذاهب لكن فتاواهم موجودة فتعتبر، وأحمد وإسحاق، بل هؤلاء جميعا لا شك أنهم أفقه من صاحب الرأي ذاك، وكلهم ثقات في الحديث هو ضعيف، فلا شك أن هؤلاء أولى بالاعتبار، بل المتقدمين من الحديث كانوا يكرهون كتابة رأي أهل الرأي ورأي أبو حنيفة ويحبون كتابة حديث هؤلاء، بل كان إسحاق بن راهويه يقول هؤلاء أئمة الدنيا، ذكر سفيان ومالك والأوزاعي ذكر معهم رابعا كان ابن المبارك، قال هؤلاء أئمة الدنيا، إذا اتفقوا على شيء فهو سنة وإن لم يكن سنة، يعني وإن لم يكن فيه حديث. فيأتي النص. ولما تكلم نبي داود على تضعيف أبي حنيفة أو على الطعن فيه عموما، قال إجماعة من العلماء. إجماعة، كيف عرفت الإجماعة؟ قال سفيان الثوري في الكوفة، وابن المبارك في خراسان، ومالك في المدينة، والأوزاعي في الشام، بس. فهؤلاء هم الأئمة في عصرهم آنذاك. فحصر الفقه في أربعة فيه جور على فقه هؤلاء، لكنك أنت لو رجعت للمغني تجد يذكر مذاهب هؤلاء، إذا رجعت للتمهيد لابن عبد البر تجد يذكر مذاهب هؤلاء، إذا رجعت للمصنفات تجد يذكر مذاهب هؤلاء، إذا رجعت للأوسط للمنذر تجد يذكر مذاهب هؤلاء. فلما تستعسر الأمر جدا وتقول لا بل يذكر حتى أدلتهم قدام في المغني، وابن عبد البر يذكر أدلته. نعم. طيب نقف هنا لأنه سيأتي كلام لأبي عيسى الترمذي وسيكون الدرس القادم. أي هذا وصلنا.